اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وصلنا إلى قوله رحمه الله الحادية عشرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقوله تعالى: إلا من أكره. يعني ذكر أول شيء الرجل فصل فيه، لأنه له شيء، يعني له دخل في ذلك، أما المرأة ليس لها دخل، ما تستطيع. نعم. لذلك من الأخير أخذها: إذا استكرهت المرأة فلا حد عليها. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم. الحمد لله، كمان هذا يعني من نعم الله وعطائه. فكر لو يؤاخذنا سبحانه وتعالى بالنسيان أو الخطأ، نسأل الله العافية. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ما يكون لنا. وفي بادئ الإسلام كان فيه شيء، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. كان مؤاخذ الإنسان على الخطرات. اللهم صل وسلم وبارك عليه، هو الذي حمل الأمة على الخير وحملها على أن يخفف الله عنها، لأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. يعني عندما شكوا له، لأنه صادقون، الصحابة كانوا صادقون، الله يرضى عنه. يعني نقول نعم، يعني نسأل الله العافية، كما نرى أمرك سيدي ويروح كأنه ولا سمع شيء. لا، الصحابة عندما يتكلمون يعني هم بما يتكلمون صادقون. لذلك قالوا صعب هذا، ما نستطيعه. قال عليه الصلاة والسلام يعني: أو تقولون كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ لا، قولوا سمعنا وأطعنا. خلص، أنت قل ذلك وربي سبحانه وتعالى يعين. لذلك سمعنا وأطعنا، ونسألك اللهم العافية، كما عافيتنا بمعية سيدنا رسول الله وصحابته عليهم رضي الله عنهم. نزل قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالحمد لله. فتجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا، هذا نعمة عظيمة. يعني ومن سبحانه وتعالى يعني يدفع، ومن يكون لله فيما سبحانه وتعالى يحكم وما ينزل. لو جعلنا كلنا في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. من يعني يخلق ما يشاء ويختار. فالحمد لله على سابق نعم الله، هي فضلا من الله ونعمة، كما قال فضلا من الله ونعمة. لذلك الله يكرمنا نكون على مستوى ما أكرمنا سبحانه وتعالى، والخلق كل الخلق هم في جهنم، إلا والاستثناء معيار العموم يعني. فالحمد لله الذي هدانا لهذا. لذلك والله أنا أكرر هذا، والله لو يعطونني قناطير مقنطرة من الذهب ما أستبدل ما أنا عليه، لا والله. ومع ذلك يا مقلب القلوب، دائما يا مقلب القلوب. يعني إذا رسول الله يقول يا مقلب القلوب، ومع ببيعنا حكي اللهم صل وسلم وبارك عليه، وقال أخوفكم من الله أنا، بدي خاف الإنسان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا رب اللهم إنا نخافك ونرجوك يا أرحم الراحمين. فالحمد لله، تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم. ولقول الله تعالى: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. نعم. يعني بسهولة النساء، يعني بسهولة النور. نعم. يريد الفتيات. نعم. وبهذا المعنى حكم عمر بن الوليد، حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد. نعم. فلم يحدها. نعم. والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة. يعني سبحان الله، يعني علماء الصحابة خاصة الكبار مثل سيدنا أبو بكر وعمر ما قرأوا هذا. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم واصطفاهم سبحانه وتعالى، يعني أردناك أحببناك هذا أعطاؤنا، وصاروا قدوة لنا. نعم. وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملا وليس لها زوج فقالت استكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحد إلا أن تكون لها بينة. نعم. أو جاءت تدمى على أنها أتيت أو ما أشبه ذلك. يعني أتت عندما كان ذلك، أتت وشكت. نعم. نعم. واحتج بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، يعني إذا قامت البينة. بس عم يقول في كتاب الله، في كتاب الله الجدد، ما هي؟ أما يعني في كثير من يعترض ويتكلم في الرجم وينفي الرجم ويطعن في الرجم وفي خبر الرجم، يعني كيف نؤول هذا؟ والشيخ يعني رحمه الله عالم، الشيخ عم نقرأ له كلياتنا تلامذته: الرجم في كتاب الله حق، حق ثابت، يعني ثابت على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، أحصن يعني إذا أحصن الحياة، إذا قامت البينة. يعني معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه. وهذا رد على من ينكر الحديث. هذا في كتاب الله، الأخذ من رسول الله في كتاب الله، لكن بقي لنا أن ننظر في الخبر. نعم. ما هو موجودة هي، منسوخة هي. نعم. والله يعني أنه يعني قالها قبل أن تنسخ ممكن، لكن هذا المعنى موجود، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني كلامه موجود. الذي ينفي الحديث ينفي الأخذ بكلام الله. يعني كيف ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما في شيء ناخذه؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعني فوتنا بالحيط، يعني هدول هيك بده؟ أم تنه ما أتاكم الرسول ما في شيء؟ يعني عليهم يا الله ما يستحقون. هؤلاء رفضوا الحديث القرآن قبل أن يرفضوا الحديث، لكن ودخلوا وسيلة وشيء يدرؤون به عن أنفسهم في رفض القرآن برفض الحديث. نعم. بس والبلية الكبيرة أنه بعض الناس علماء، سمعته أنا شفته ورفته هالقد، يعني عم يتكلم وعم يضحك، قال بعد 20 سنة قال أخذوا لنا الخبر. شو بيعرفنا شو صار بعشرين سنة وعم يتحكم ويتكلم يعني. نسأل الله العافية. يكفي يعني نسأل الله العافية أنه ضال هذا الإنسان، أنه ما اجتمعت أمتي على ضلالة، والأمة كلها قبلت كلام رسول الله وعملت به. وهذا الفن اللي اسمه الجرح والتعديل ما هو موجود عند أمة إلا في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول إلا أن تكون لها بينة، يعني إلا أن تكون لها بينة. نعم. الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق المستكرهة، فقال عطاء والزهري: لها صداق مثلها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الثوري: شيء ثاني. نعم. إذا أقيم الحد على الذي زنى بها بطل الصداق. شو استفادت هي يعني إذا أقيم الحد؟ وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب مالك كما قلتان يعني وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: القول الأول صحيح، يعني بين أن الثاني كأنه خطأ، يعني كيف يعني لها صداق مثلها، هذا القول الأول. نعم. الثالثة عشرة: إذا أكره الإنسان على إسلام أهله لما لا يحل، لما لم يحل أسلمها ولم يقتل نفسه، ولم يقتل نفسه دونها، يعني نسأل الله العافية يسلم أهله، نسأل الله العافية يعني للفاحشة، الله لا يبتلينا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولا احتمل أذية أسلمها، عم يعطينا الحكم يعني من الأول، قال أسلمها ولم يقتل نفسه لأنهم هددوه بالقتل، ولا احتمل حتى أذية في تخليصها. نعم. نعم. والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، يعني أتى بالحكم أسلمها، والآن يدلل لما قال، والله يرحمه ويجزيه الخير. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل بها إلي، يعني أرسل من أرسل، زبانية أرسل، وإنسان ناس عاديين أرسلهم. نعم. فأرسل بها فقام إليها، يعني سيدنا إبراهيم قام بها، يعني أرسلها. وسيدنا إبراهيم وما أدراك، يعني وسيدنا إبراهيم ذلك الرجل القوي، يعني عجب لك تعرف يعني هيك تنظر شيء من قوة سيدنا إبراهيم. ثم كيدوني فلا تنظرون، أول شيء يعني، وبعدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا، يعني حصوا، مو أنه كسر له رأسه وكسره بالنص مثل ما منقول، حصوا سواهم جذاذا أو جذاذا، يعني حصوا يعني، وكتار اللي تبركة كانوا الأصنام، يعني كم عامل بدك يجيب لتكسره، يعني كان رجال. ومع ذلك يعني مو دائما الرجولة تنفع. والأنبياء والمرسلون كان إذا حزبهم أمر هرعوا إلى الصلاة، ونحن نعمل هيك يعني، وقف بين يدي ربه والله كشف له كأنه يراها حتى يطمئن، كشف له الحجوم يعني يراها عندما دخلت على هذا الجبار. نعم. نعم. فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجلي. يعني راح يعني صار يلعبط برجليه يعني. نعم. ودل هذا الحديث يعني أنا سمعت يعني من مشايخنا رحمهم الله أنه استغاث بها فأغاثته ووعدها ثم راودها مرة أخرى. كذلك غض عليه ثم استغاث أغاثته ثم قام ووقع كذلك ثم غض. في الثالث قال أخرجوها فإنها شيطانة ما استطاع. وكان سيدنا إبراهيم رفع عنه الحجاب وهو يراها. نعم. ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة. نعم. ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة. شو أكبر من الخلوة؟ يعني اتيان الرجل المرأة هذا أكبر من الخلوة. نعم. يعني شوف الله يرحمه أتى بها يعني موريا وأوصل الفكرة. نعم. الرابعة عشرة وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي. يعني وأبيه. لا تنعقد يمين المكره يعني ألجأوه بالتخويف بالإيذاء أن يحلف. نعم. إيه؟ لا يعني لا ينعقد هذا اليمين. نعم. فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء. قال ابن الماجشون وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين أنه لا ينعقد. نعم. وقاله أصبغ. وقال مطرف إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة. يعني فصل أكثر. وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلا فاسقا فيكرهه أن يحلف بالطلاق ألا يشرب فيكرهه. نعم. نعم. أو لا يفسق ولا يغش في عمله. نعم. أو الوالد يحلف ولده تأديبا له يعني لا تفعل ذلك لا تروح لا تذهب للمكان فإن اليمين تلزم. نعم. وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلف من ذلك. نعم. لا يجوز له ذلك يعني لكن انعقدت اليمين. نعم. وقال به ابن حبيب قال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين إنه إن حلف ألا يفعل ففعل حنث. ليش؟ قالوا لأن المكره له أن يوري في يمينه كلها. أي نعم. فلما لم يوري ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. لكن أحيانا بيكون الموقف صعب كتير يخاف ما بيجي على ذهنه التورية يعني ما ليس له يعني فكر يجتمع على أن يوري لأنه ما يوري إلا الحاضر إلا يعني رابط الجائش ثابت. مو كل إنسان يستطيع أو يأتي على ذهنه التورية يسلمون كل شيء يعني يسلم يعني هذا فيه نظر يعني. نعم. نعم. احتج الأولون بأن قالوا إذا أكره عليها فنيته مخالفة لقوله يعني لو نوى لكن القول أبلغ من المخالفة يعني لو ورى يعني. نعم. لأنه كاره لما حلف عليه. نعم. الخامسة عشرة، قال ابن العربي: ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث، هل يقع به الحنث؟ الحنث على الحنث. نعم. أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الحنث، يعني في من حلف يعني يحنث أو لا يحنث. نعم. هل يقع به أم لا؟ وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم، يعني أهل المالكية موجودة عندهم. نعم. فعراقية شو يصد حنفية أم يا ترى شافعية؟ لأنه هو كان أبو بكر بن العربي تلميذا للإمام الغزالي. نعم. وذا أتى للعراق مع والده وقرأ على الإمام الغزالي. نعم. لا كانت هذه المسألة ولا كانوا. وأي فرق يا معاشر؟ لا كانت هذه المسألة ولا كانوا. معمد عليهم يعني يقول ما كانت مو لا كانت. نعم. على كل حال استجيبت دعوته، أجيبت دعوته، أي لا كانت ولا كان، لكن كانت هذه المسألة. نعم. عندما تكلموا بها لا كانت المسألة ما وقعت يعني. نعم. وأي فرق يا معاشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الحنث في أنه لا يقع؟ نعم. فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا بهذه الرواية، فإنها وصمة في الدراية. يعني وصمة في دراية في فهم يعني المسائل، يعني هي ما في يعني سواء أكره يعني عندما يكره على اليمين إمانته عندما يحنث كأنه أكره. نعم. لذلك ما في فرق. نعم. السادسة عشرة، إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال، أي صار أقل من هذا ما خوفه على نفسه، الآن خوفه على ماله. إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال. نعم. كأصحاب المكس وظلمة السعاة وأهل الاعتداء. وأهل الاعتداء. فقال مطرف: لا تقية له في ذلك، لأنه مال يعني طالما يدفع عن دينه بماله فالمال مقدم على الدين، فالدين مقدم على المال. نعم. لا تقية له في ذلك، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله. نعم. هيك هكذا يقول. نعم. وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. طبعا عندما يقول عن ماله يكون شيء له قيمة مو عن ماله، أنه كل قليل وكثير له مال، يعني مال له وقع يعني. نعم. وقال ابن القاسم بقول مطرف ورواه عن مالك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. نعم. قلت: قول ابن الماجشون صحيح، لا يحنث يعني، لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس. نعم. وهو قول الحسن وقتاده وسيأتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. يعني جمع بين عليه الصلاة والسلام بين الدماء والأموال. نعم. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أجمل عليه الصلاة والسلام ثم فصل كل المسلم، فصل بقوله دمه وماله وعرضه. نعم. وروى أبو هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عرضه بريد عرضه يعني أن يشتمه من يشتمه خاف من شتمه إله ذلك يعني ومجرب هذا أنه يشتم بكلام نسأل الله العافية هذا المراد عرضه نعم. وروى أبو هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالي نعم انتبهوا لهذا الكلام نعم قال فلا تعطه مالك نعم قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد هذه غاية يعني في دفع يعني ودرء عن الناس نسأل الله العافية نعم قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار خرجه مسلم وقد مضى الكلام فيه نعم وقال مطرف وابن الماجشون وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يسألها ليزب بها عما يخاف عليه ما طلب منه اليمين لكن هو أخذ يقسم من خوفه يعني نعم ليزب بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه نعم وقاله ابن يعني عقدت نعم وأصبغ وقال أيضا ابن الماجشون في من أخذه ظالم فحلف له بالطلاق البتة البتة يعني البتة همزة همزة قطع نعم فحلف له بالطلاق البتة يعني بالثلاث يعني نعم من غير أن يحلفه وتركه وهو كاذب وإنما حلف خوفا من ضربه وقتله وأخذ ماله فإن كان إنما تبرع باليمين غلبة خوف يعني لغلبة خوف نعم غلبة خوف ورجاء النجاة من ظلمه فقد دخل في الإكرام ولا نعم. شيء عليه الحمد لله نعم كثير هذه يقع كثير من الناس يعني وإن لم يحلف على رجاء النجاة فهو حانس نعم نعم السابعة عشرة قال المحققون من العلماء إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض نعم إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له يعني ذلك إلا أن يعرض به تعريضا نعم لكن كما قلت مو كل إنسان يجير التعريض يعني أو يكون عقله وقلبه ثابت نعم فإن في المعاتا عن الكذب نعم ومتى لم يكن كذلك كان كافرا مندوحة يعني تستطيع ألا تكذب بالتعريض نعم ومتى لم يكن كذلك كان كافرا لأن المعاريض لا سلطان للإكراه عليها يعني ما أحد يستطيع أن يعني يسيطر ويكره قلبك يعني تقول كلمة وتريد غيرها نعم مثاله أن يقال له كفر بالله فيقول بالله يقول كفر بالله يعني اسم فاعل الذي يلهو نعم فيزيد الياء وكذلك إذا قيل له كفر بالنبي فيقول هو كافر بالنبي يعني تعريض واضح جميل التعريض يقول كفر بالنبي تعريض نعم مشددا ها يقول ما يقول النبي نعم حتى لو يعني ما شدد، يريد النبي يعني المكان المرتفع، يعني النابئ مثل ما بقول احنا النابئ. نعم وهو يقولوا شو نابئ، هذا من هو النابئ، نابئ يعني مرتفع. نعم وهو المكان المرتفع من الأرض. والكفر بالنبي طبعا، بس يعني يكون عندك الملاحظة، بس مو كل إنسان يستطيع هذا. نعم ويطلق على ما يعمل من الخوص شبه المائدة، فيقصد أحدهما بقلبه. ويطلق على ما يعمل من الخوص، يعني الأشياء اللي يسموه شبه المائدة، مائدة شيء بيعملوه يعني بمدون مائدة، ما يعني يمد ما يبسط على الأرض يعني. فيقصد أحدهما بقلبه يعني النبي. نعم ويبرأ من الكفر ويبرأ من اسمه. نعم فإن قيل له كفر بالنبي مهموزا فيقول هو كافر بالنبي يريد المخبر. نعم بالنبي يعني الذي أوصل الخبر، فإذا قيل له قول النبي حتى يعني يوقعه يعني أنه مو الشيء المرتفع بذنه متعلم هذا. نعم أنه قول بالنبي. نعم فيقول هو كافر بالنبي. من النبي يعني الذي يدعي النبوءة. نعم يريد بالمخبر يعني أنه نبي، بالكذاب يعني أي مخبر، أي مخبر كان. نعم كطليحة، أقول طليحة ابن خويلد الأسدي، ارتد وادعى النبوة ثم هرب إلى الشام وأسلم إسلاما صحيحا وشهد القادسية ونهى مع المسلمين. نعم ادعى النبوة. ومسيلمة الكذاب ادعى هو كافر بهؤلاء. نعم أو نعم يريد النبي الذي قال فيه الشاعر فأصبح رتما دقاق الحصى. رتما يعني مثل الحصى الصغيرة، رتما يعني مثل الكوم يعني. فأصبح رتما دقاق الحصى يعني مثل الحصى، يعني عندما تجتمع الحصى. مكان النبي من الكاثب، يعني الكاثب يعني كثيب يعني شيء مجتمع. نعم ثم قال 18 والحمد لله رب العالمين.